بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن التمسك بالكتاب والسنة عقيدة ومنهجا أمر لا بد منه لكل مسلم، فعلينا أن نستمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جوامع الكلم، ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام التي تحتوي الدين كله حديث جبريل المشهور، حينما جاء جبريل كما روى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول بأعلم بها من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة مع الشاء يتطاولون في البنيان. فذهب فلبث عمليا، فرسول الله سدي على السائل قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جاء جبريل في هذه الصورة الغريبة التي حكاها عمر رضي الله عنه، أرسله الله لأنه قال: وما يتنزل إلا بأمر ربك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جبريل ما يأتي إلا بأمر من الله. أبطأ النبي عليه الصلاة والسلام، سأله النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله: وما يتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. قال: أتاكم يعلمكم دينكم. لأن هذه أسئلة عظيمة حوت أركان الإيمان وأركان الإسلام، والمرتبة الثالثة الإحسان. ونصوص القرآن والسنة تدور على هذه الأصول، لا تضيف إضافات في المعاملات والعقائد وغيرها، إنما هي أركان الإيمان وأركان الإسلام التي لا بد منها، لا بد أن تتوفر جميعا في المسلم، فإذا فقد واحدا منها يعني لم يؤمن به فليس بمسلم ولا مؤمن. جعل الأركان في الإسلام خمسة كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ما استطاع على سبيل. فهذه أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله هي الأساس للدين كله، ولا يدخل المرء في الإسلام إلا بها، وإذا أتى بما ينقضها خرج من الإسلام. فشهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا ما أقول أشهد أن لا إله إلا الله، تشهد بأن الله وحده هو الذي يستحق العبادة، وعبادة غير الله كلها باطلة، عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين والأشجار والأحجار والشمس والقمر، كل هذه الأشياء بإذن الله ولكنها عبادة باطلة. فيشهد المؤمن أن الله وحده الذي يستحق العبادة وحده، لا يشاركه أحد في ذرة منها. فإذا صرفت شيئا من هذه العبادة التي يجب إخلاصها لله وصرفها إليه وحده والتوجه إليه بها وحده، إذا صرفت شيئا من هذا غير الله أشركت بالله والعياذ بالله. فيجب أن نعرف معنى العبادة ونعرف معنى لا إله إلا الله، فإن أناسا كثر لا يعرفون معنى العبادة ولا يعرفون معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله. يقول لا خالق لا رازق، لا محيي لا مميت، لا بار لا نافع إلا الله. وهذه الأمور هذا الكلام حق، هذا الذي يقول حق، لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله، فإن هذا الكلام الذي يقول له إنما هو الإيمان بتوحيد الربوبية الذي كانت تؤمن بقريش ومن سبقها من الأمم التي كذبت الأنبياء، فهم يؤمنون بأن الله رب السماوات والأرض وخالق هذا الكون مدبر ومنظم، ولكن لا يعترفون بأنه هو الذي يستحق العبادة بعده، لا يعترفون بهذا. ومن الأدلة على الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، كلها حق الله، لكن الربوبية لها معنى خاص وصفات خاصة تعلم بها، والإلهية لها معنى خاص ولا بد منها. الكفار كانوا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يعترفون بتوحيد الربوبية، ولئن سألت ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أما يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فسيقول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يكابر هذا آية كثيرة جاءت وضح لكم هذا أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقول أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء إن هذا لشيء مراد. أمور مبيتة ضد آلهة، فالعبادة فيها آلهة، خلق والرزق والحيوات خاصة لله، لكن العبادة مشتركة. ويأتي النبي ويدعوهم إلى هذا التوحيد، توحيد الألوهية، فيكذبونه. ما يكذبون في توحيد الربوبية، إنما يكذبونهم في توحيد الألوهية. تكذيب إنه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله فآمن بهذا التوحيد واتبع الرسل وأطاعهم، ومنهم من حقت عليه الضلالة فكذب بهذا التوحيد ووقع في الضلال البعيد، فكفر بالله وأشرك به وكذب رسله. عرفتم؟ يعني الأمم الكافرة التي كذبت الرسل ما كانت تنكر توحيد الربوبية، يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه الذي خلق هذا الكون ودبره ونظمه وخلقهم وأعطاهم السمع والبصر وأنزل لهم مطر من السماء وأنبت لهم النبات، كل هذا يعترفون به لا يكفرون. وهذا التوحيد الذي وقف عنده كثير من فرق الضلال لا يعرفون إلا هذا التوحيد، ولا إله إلا الله يقولونها ويؤذنون بها على المساجد المآذن، يعني في جوف خمس مرات، لكنهم لا يعرفون معناها ولا يعرفون شروطها. والذي أضلهم في هذا الباب أهل الفلسفة والمنطق، أهل الكلام الضال الذين قال فيهم الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسول الله وأقبل على الكلام. وأئمة الإسلام كلهم حرموا هذا الكلام الباطل الذي أقبلت عليه الفرق الضالة من الخوارج والروافض والمعتزلة، حتى الأشاعرة تلحق بهم الصوفية، فأضلهم علم الكلام الذي أجمع سلف الأمة على تحريمه وضلال أهله. وقال فيه الشافعي: لألقى الله بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من ألقاه بعلم الكلام والعياذ بالله، فإنه أوقعهم في ضلال بعيد، أوقعهم في تعطيل أسماء الله وصفاته، فعطلوا صفات الله بآرائهم وعقولهم وفلسفاتهم، وأفسدوا معنى توحيد العبادة، وأعطوا لهذه الكلمة لا إله إلا الله معان ليست منها ولا تدل عليها هذه اللفظة، فإن الأمر الذي تدل عليه إنما هو أن الله هو المعبود المستحق للعبادة وحده لا يشركه فيها أحد. والقرآن دل على أن الأنبياء كلهم دعوا إلى هذه إلى معنى هذه الكلمة إلى تحقيق هذه الكلمة، وقال الله تبارك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيقولوا لا إله إلا الله ويعبدون قرب إليه ما أسحق من العبادة التي شرعها وأذن فيها. فيجب أن نعرف معنى لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن غيره من الأنبياء جميعا والرسل والملائكة والصالحون لا يستحقون ذرة، بل هم كلهم عباد الله وكلهم يدعون إلى إخلاص العبادة لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهم أعبد الناس، الأنبياء هم سادة العباد وقادتهم، يخافون الله أشد الخوف والرحمن، ويصلونه ويصومونه ويزكون ويخشعون ويخضعون ويخافون ويرتجفون من الخوف من الله عز وجل، ويستحيون من الله عز وجل، ويتوكلون على الله، ويعتمدون عليه في كل شؤونهم وأمورهم، ويدركون أنه لا حول لهم ولا قوة إلا بالله عز وجل، ويعتقدون أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون لغيرهم شيئا من هذه الأمور. وقد قال الله لأفضلهم وأكرمهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمهم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الله يأمر رسول أن يقول هذا، يقولها ويؤمن بها ويدعو إليها عليه الصلاة والسلام بالصدق والإيمان والإخلاص عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فإذا كان هذا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله وأكرمه وأقربه إليه، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. وقد جمع لما أمره الله أن ينذر عشيرة الأقربين صعد على الصفاء وقال: يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد المطلب يا بني هاشم. فاجتمعوا، قال: إني نذير لكم بين عذاب شديد، أرأيتم لو قلت لكم إن خيلا من وراء هذا الجبل أتصدقون؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين عذاب شديد. فغضب أبو لهب قبحه الله فشتمه وقال: تبا لك، لهذا دعوتنا. طارق ليه؟ لأنه يدعو إلى عبادة الله وحده وإلى ترك عبادة اللات والعزى ومناسة الثالثة والأخرى وما شاك له العبودات. وأبو لهب على رأس الزعماء المعارضين للرسول عليه الصلاة والسلام والمكذبين به، وقد آدى رسول الله هذا شديدا. من أجل إيش؟ من أجل هذا التوحيد. لو قال لهم: من ربكم؟ قال: من خلقهم؟ قال: الله. وعلى رأس أبو لهب: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ قال: الله. ذاك هذا أبدا. لكن لما يقول لهم لا إله إلا الله استكبرون، استكبرون. فأهل الكلام جاءوا بمعاني فاسدة لا إله إلا الله، أضلت إنما عن معنى هذه الكلمة. وإلى الآن كثير كل الفرق إلا أهل المنهج السلفي والله أعلم، ولا لبعض الأفراد يشاركونهم، وإلا المناهج على هذا والمدارس، مدارس الصوفية، مدارس الروافض على هذا، ترى عبادة في القبور، التعلق بغير الله، واعتقاد أن الأولياء يعلمون الغيب صرفوا في الكون وإلى آخره، حتى وقعوا في الشرك في توحيد الربوبية لجهلهم بمعنى لا إله إلا الله، ولجهل بعضهم حتى بمعنى معنى الربوبية، الأمر الذي ما جهلت الأمم الكافرة، لأنهم دس في صفوف هذه الفرق من الروافض والصوفية ملاحدة ملاحدة وزنادقة يريد هدم الإسلام. فيلبس هذا الملحد وهذا الزنديق يلبس لباسا إسلاميا، لباس العباد الزهاد، وهو ملحد في نفس الوقت، فيدس الشرك والإلحاد والحلول ووحدة الوجود. كل هذه الأمور انتشرت في فرق التصوف، حتى لا أظن الآن فرقة صوفية على وجهها إلا وتقع في الشرك في الحلول وعلى الوجود. في الجملة قد يكون بعض الأفراد ما يبيعون لهم وما يظهر لهم هذا الضلال، لكن رؤوس هذه الفرق فيما أظن لا ينجون من هذا الضلال، من اعتقاد أنهم يعلمون أو لا يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، ومن عقيدة الكون واحدة الكون، ومن دعا غير الله ودخل غير الله ويتصرف غير الله، فنسأل الله تعالى. فعلينا أن نعرف معنى لا الله معرفة واضحة لله، ونعرف معنى العبادة التي تضمنتها لا إله إلا الله. والعبادة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إيمان شخص أمتين مش قلت طيب يا ابن القيم يقول هذا لكن طيب يجب هذا الكلام. فعبادة القلوب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح، لهذه الأمور يعني عبادات تتعلم بها، عبادة تتعلم بالقلب من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل وشاكل ذلك من الأمور القلبية، محبة خوف، هذه عبادة قلبية لا بد منها، ولا يجوز أن تصرفها لغير الله. وعبادة اللسان يأتي في مقدمتها النطق بالشهادتين، ثم سائر الأركان من تلاوة القرآن والواجبات والمستحبات، واجبات المستحبات. فيكون النطق باللسان مثلا في الصلاة بقراءة الفاتحة لا بد منه في كل صلاة، كل صلاة صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. فهذه معنى الفاتحة لا بد منه في كل صلاة، كل صلاة صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. هذه من الأمور التي يجب على المسلم أن ينتبه ويتكلم بها، ومن الأمور المستحبة مثل تلاوة القرآن ومثل ذكر الله وتسبيحه وتحميده أعقاب الصلاة وعند النوم وفي السفر وفي الحضر وما شابه ذلك. بعدها تنقسم إلى واجبات ولا مستحبات، ويعرفها المسلم ويتقرب بها الى الله عز وجل. والجوارح اعطى لديكم ياتي في طبيعه اعمالها القيام في الصلاه والركوع والسجود والطواف واعمال الحج والمناسك والشعائر وغيرها، هذه عباد جوارح. صلي الله في جوارحك مع قلبك ولسانك، تركع تسجد ترفع من الركوع ترفع من السجود طيب بين السجدتين بارك الله فيك، والحج ترحل لبدنك لتؤدي هذا الركن تطلب بالبيت بين الصفا والمروة، ترفع بمناسك في المشاعر عرفات وغيرها، العبادات تمارس بالبدن بالإضافة إلى أنك تحتاج إلى مال تحقق به هذه العبادة. فنعرف أن هذه يعني من العبادات وهي كثيرة، عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح، يؤديها لله بإخلاص لله رب العالمين، وعلى الإخلاص لا بد منه في كل عبادة تقرب بها إلى الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرشد، وأن يوفقنا ويرزقنا الفقه في دينه، خاصة في أبواب دين الله عز وجل، فإن الفقه في العقيدة يسمى بالفقه الأكبر، والفقه في الأحكام الفقه الأصغر، والفقه الأصغر كل تفاصيله مبني على الفقه الأكبر الذي هو العقيدة. صلى الله عليه وسلم في دينه. بارك الله فيك. وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جسر كيف تحطك الجن طبعا ما يقول لا في قول هذا مخلق. الملائكة والجن والحس في هذا الجن تعبد الله عز وجل. السلام عليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأيكم في من يدعي أن الكلام في التوحيد والعقيدة يفرق المسلمين؟ هذا كلام من يقال من فئات معروفة احترفت السياسة وتهاولت بأساس الإسلام والإيمان وهو العقيدة التي جاء بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا شك أن الدعوة إلى التوحيد تفرق بين من؟ بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أهل التوحيد وأهل الشرك. فإذا هم فريقان يختصمان وهم صالح يا الله عز وجل، إذا الفريق لا يخصم. وهكذا وقسم قوم نوح وما آمنوا إلى قليل وبقي افترقوا فارقوا واتبعوا الشيطان. إبراهيم كذلك خالفه قومه وما آمن معه إلا في بلده الأساسي إلا زوج سارة وابن أخيه لوط. وبعد وقت طويل دعا الله عز وجل في آخر عمره فوهبه إسماعيل وإسحاق. أما النبي لا يفترق عليه الناس، لا تتبعه يتبعه الناس كلهم. وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. فعلى سياسة هؤلاء يكون له أخطأ ظاهير ولا أخطأ كيف أن يفرق الأمة. كان ينبغي أن يحافظ على وحدة الأمة، الوحدة الوطنية والوحدة القومية، مش كذا؟ على منطق هؤلاء، على منطق هؤلاء. حتى تجد أن يتآخروا مع النصارى واليهود والروافض والباطنية، حفاظا على الوحدة، الوحدة الإنسانية والوحدة الدينية. فلا الصادة ما أخوان اليهود النصارى ما في ذلك، ولا ما أخوان النصارى. هذا واقعهم وهذه دعوتهم، هؤلاء يقولون هذا الكلام، وهذه ضد الرسالات كلها، ضد دعوات الرسل جميعا، ومنهم خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول الله سمى القرآن فرقان، يعني يفرق بين الحق والباطل. ومحمد فرق أو فرق بين الناس، فرق بين أهل الحق والهدى والإيمان وبين أهل الكفر والكذب والفجور والشرك والضلال. ولا بد في الآخر ما جعل فريق، فريق في اليد وفريق في الصعيد. فأهل أهل الضلال أهل الأهواء ولا يسب الصحابة لا يضر، كفرهم لا يضر، هذا الوحدة. لقد يسمع من النصارى شيء يطعن في الإسلام أو في الرسول ويسكتون خلاص، هذه طرق ضالة. علينا أن نعرف منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وندعو إلى توحيد الله أولا قبل كل شيء، لا إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله، وإلى تحقيق معنى الإسلام الأخرى التي تقوم على هذه الكلمة، تقوم على الإيمان. ولا يلتفت لمثل هذه التشويهات للدعوة إلى الله وأهلها، فإن الأنبياء وجدوا مثل هذه التشويهات وأشد، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأبناء. أشد الناس أذل باقيهم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هم أسوتنا، والذي يسلك طريقهم لا بد أن يؤذى، لا بد أن يؤذى، وقد يقتل وقد يشرد وقد يسجن وقد هذا أمر عظيم تبذل فيه المهج والأموال. ذلك ما هو أمر سهل، لكن اللي حريص على الكراسي وعلى الحياة يقول يحشدون الناس حولهم ما يهمهم، أن يموت ابنه أخوه جاره صديقه أن يموت في النار، ولو رأى يسجد غير الله الشرك العظيم ما يبالي. هذا من الغش، من الغش والعياذ بالله، ويحملون أوزارهم وأوزار من تبعهم، وتسبق عليهم الآيات يقول الله تعالى: إن الذين يكفرون ما أنزل الله بعد ما بينا الناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ومريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كيف الناس يطوفون بالقبور ويستغيثون بغير الله ويذبحون غير الله، وتقول لا دعوة التوحيد حين ينصحهم يسبب فرقة؟ بارك الله فيك. فلا يقع في الشيء ما تبين له دين الله الحق، ما تبين التوحيد، ما تبين ما يتبين الشيء، ثم إذا ما قبل دعوتك لا يدخل في صفة. بارك الله فيك. هذا حريصين على حشد الناس حتى يصل الكراسي، وإذا وصل إليها لا يطبقون ما شعاراتهم لا حكم إلا الله، وصبح الحكم لهم لا لله أكبر. أسأل الله العافية. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ولذا كان الأشاعرة وأهل الكلام لا يعرفون توحيد العبادة، ويفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية، فهل يعني هذا أنهم لا يكفرون من صرف شيئا من العبادة لغير الله؟ إذا كان يعرف معنى العبادة كيف يكفر من يقع في عبادة غير الله؟ إذا كان لا يعرف أنه لا معبود بحق إلا الله، كيف يعرف أنه يقول في كلامهم؟ يقول في كلامهم العبادة عندما السجود للصنم، السجود للصنم هذه عبادة لغير الله، أما الدعاء أما الذبح أما النذر أما هذه الأشياء فما يعني لا إله إلا الله. فإذا رأيته ينكر هذه الأشياء ويقول لا شرك فمعنى أنه ما هو لا إله إلا الله. لكن هذا كل أشعري هكذا يعرف لا إله إلا الله، كيف هذا لا إله ولا معبود لا معبود إلا الله، لا لا لا لا خالق لا رازق إلا الله، لا خالق لا رازق إلا الله. فإذا قلت لا معبود حق إلا الله، والدعاء عبادة والدفع عبادة والدفع عبادة والشرك وكذا وكذا وكذا، لا أنت تكفر المسلمين تقول هذا شرك، لا بارك الله فيكم. فعدم فهم ما لا تصدق عليه هذا الضلال، هذا الضلال موجود الآن تعلق بالقبور وكذا نشا عن هذه التفسيرات الفاسدة لمعنى لا إله إلا الله. قد يعرف بعض الأشاعرة لا سيما بدأ جهاد ابن تيمية وغير الجهاد يمكن قد يعرف هذا لا إله إلا الله، لكن يظل مع قومه، يظل معهم من أجل الدنيا والعياذ بالله، قد يعرف هذا أو شيئا منه، وقد يدرك أن هذا الشرك، ويدرك أن المنهج السلفي مثل سلوك الدعوة الحق، ثم يظل مع قومه. وقد صرح كثير من رؤسائهم بهذا، والحق مع السلفيين، ليه نترك هؤلاء؟ يقول لا نتركهم، لا نتركهم، ولا يبين تركهم، نسأل الله العافية. قال الأشاعرة الصوفية هؤلاء على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته وأئمة الإسلام في معنى لا إله إلا الله، أثر هذه القبور الآن التي تملا الدنيا يعني رؤوس المدارس والجامعات الشاركون في أعياد مثل بدر وأمثاله عبد القادر، شاركون في الأعياد الشركية، شاركون فيها أعمائهم وعندهم حدث شهادات عليا وهكذا، وهم لا يتورعون بالمشاركة في الجهال والعوام في هذا الشرك بالله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم، لا يخفى على فضيلتكم أهمية التوحيد وما قام به أئمة الدعوة في هذا العصر، وعلى رأسهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لكن هناك من يقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يفعل شيئا ولم يقدم شيئا. هذا قال هذا كلام جاهل، لا يعلم ما يقول ولا يعرف سيرة هذا الرجل، وأن أزلة الأمور كانت بيده، وقال آل سعود يعتبر بأوامره ويتصرف في أمر الدولة، بارك الله فيك، من هذا الموقع الكبير الذي يحتمله، لأنه إمامهم وأستاذهم ومعلمهم، وأن يدركون أنهم أنقذهم الله به من الضلال، وهم أهل أخلاق عالية وفطر سليمة، فكاد أزمة الأمور بيده، لا يصدر الأمر إلا بأمره، ولا يفعل شيئا إلا بإشارته، فهو كبير الدولة وإمامها لا شك. هذا الجاهل لا يعرف تاريخ هذا الرجل، ولا يعرف واقعه، ولا واقع من حوله من آل سعود، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. قول شيخنا الجليل، هل هناك ضابط يفرق به بين الشركين الأكبر والأصغر؟ إني قرأت كثيرا في كتب التوحيد، فإذا جاءوا إلى تعريف الشرك الأصغر لم يزيدوا على ذكر الأمثلة، ولا يذكرون ضابطا يعرف به الشرك الأصغر. الشرك الأكبر هو الذي ينافي أصل التوحيد، ينافي لا إله إلا الله، والشرك الأصغر هو الذي ينافي كمالها، كمال التوحيد. وقد بدأ محمد بن الوهاب كتابه كتاب التوحيد على هذا الأصل، بدأ بما ينافي أصل التوحيد، ثم أتبعه بما ينافي الكمال، الحلف بغير الله من الرياء وما شابه ذلك. هذا الضابط، بارك الله فيك، تعلق التميمة إذا قلب فيها تعظيم لا شك ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال عبر الشبكة، يقول هل يجوز لي اقتراض قرض من بنك ربوي لشراء بيت؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وكنت تحتاج إلى خبزة لتأكل بها وتنقذ بها نفسك من الموت، فلا تأخذ من البنك شيئا، فضلا عن بناء بيت ولا شراء سيارة. الله أحل لك البيت ولحم الخنزير والموقودة والمتردية، أحل لك محل القرار، وما أحل لك الربا، فالربا خطير جدا، خطير جدا خطير جدا. فلا تتعامل بالربا واصبر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا إثم كبير وأمر خطير، والذي يستحله يكفر. بارك الله فيك. فإذا احتجت بيتا فاصبر حتى يرزقك الله، والجاء الله بالأسباب حتى يهيئ لك بيتا، وإلا تموت وأنت سليم من محاربة الله، لأن المراد المحارب لله والعياذ بالله. فأذنوا بحد من الله أعلنها على أهل الربا، ولعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم اشتغل ايه في أكل بيت بارك الله فيك، هذا مجانا بارك الله فيك. فليتق الله المؤمن ويصبر على فقره وعلى حاجته بارك الله فيك. أحب لكم بشيء ما خوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اصبر ويأتي أعطيك أن هذا الجزاء العظيم، بدل أن تتعلق بلعنه وغضبه وسخطه وعقابه تحمل يعني هذه الشدة في الدنيا، فما هي شيء ما هي شيء بالنسبة غضب الله وعقابه. نسأل الله أن يكفينا بفضله ومنه كل ما يستطيع ويغضبه ويعمل لعقابه. أن ربنا سمع الله صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.